صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير؟ لا ثلاثة قبلها أصفر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قرأناه لا إلا قبلها، ما عليها كلام أحسن الله. ها؟ تكلم عن واقم الصلاة طرفي النهار، إيه؟ من الحسنات يذهبن السيئات، هذه وأورد الأحاديث في هذه آخر ما قرأناه. نعم، هي آخر ما قرأناه. أصفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صلى الله عليك، ما عليها الكلام هذا. والأصل ولا في الأصل طيب انت تقراها وصف فان الله لا يضيع اجر المحسنين، تقراها تقرا الايه اللي بعدها، قوله تعالى واصبر فان احسن الله اليك، وقوله تعالى واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. نعم. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، ولم يأتي قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين. نعم. ثم صلى الله عليك. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها. نعم. ولم يأتي قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا أمر من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، والصبر عاقبته حميدة، ومنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. اصبر يا محمد على طاعة الله وامتثال أمره وتبليغ الرسالة والدعوة والجهاد في سبيله، اصبر على هذه الأوامر فإن العاقبة حميدة والثواب عظيم لمن أخلص العمل وكان موافقا لشرع الله. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الصبر إحسان، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين بل يوفره لهم فيجدون ثوابهم مدخرا عند الله. اصبر يا محمد على طاعة الله وعلى تبليغ الرسالة وعلى الجهاد في سبيله وعلى ما يصيبك من مشقة من أذى الناس، واصبر نفسك عن محارم الله فلا تقربها، وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته، واصبر على ما يصيبك من الأقدار المؤلمة ومن المشقة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإن الله تعالى، فإن هذا من الإحسان، والله تعالى يثيب المحسنين ولا يضيع أجرهم. فالذين صبروا على طاعة الله، والذين صبروا على محارم الله، والذين صبروا على أقدار الله محسنون، والله تعالى لا يضيع أجرهم. وبالآية الأمر بالصبر وبأن عاقبة حميدة، وأن الصبر من أفضل الأعمال، وأن الصابر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله من المحسنين الذين بلغوا درجة عالية في الدين. فإن مراتب الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان، فالصابرون من المحسنين ولهم الثواب العظيم والدخر عند الله. ثم قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجيناهم. يعني هل كان في الأمم السابقة من أهل الخير، بقايا من أهل الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكنهم قليل أنجاهم الله وأهلك المترفين الذين عملوا المعاصي وتجروا على محارم الله واستعانوا بنعمه على معاصيه بسبب الترف الذي أصابهم حينما أغدق الله عليهم النعم وأسبغ عليهم فاستمروا على إجرامهم فأخذهم العذاب. فلولا كان من القرون، هل كان من القرون بقية من أهل الخير الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكون سببا في نجاة الناس من عذاب الله، لكنهم قليل إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكنهم قليل أنجاهم الله وأهلك المترفين الذين استمروا على إجرامهم واستعانوا بنعم الله على معاصيه. في الحث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه دليل على أن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ناجون، وفيه أن المترفين الذين استمروا على إجرامهم يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في مواضع، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخبر أن من أهل الكتاب طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بأمر الله، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه الطائفة من أهل الكتاب، فيهم أخيار هذا وصفهم: وما يفعلون خير فلن يكفروا والله عليم المتقين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن العذاب وبأس الله لا ينزل على القرى الصالحة، وإنما ينزل على القرى التي فقدت الصلاح وتجرأت على محارم الله، وما دام فيهم الصلاح والخير فإن الله لا يهلكهم، وإذا فقد الصلاح والخير وحل محلها الفساد والشر جاءهم بأس الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فيه دليل على أن العمل بطاعة الله سبب في النجاة من العذاب، وفيه دليل على أن المعاصي سبب في الهلاك. نعم. صلى الله عليك. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقوله: إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي وخاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا، إن اليهود افترقت على 71 فرقة، كما جاء صلى الله عليه، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا، إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. يسكن صلى الله عليه يصلح يسكن حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك. هذه الآية الكريمة، هذه الآيات: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، في بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الناس على دين واحد وعلى ملة واحدة. لو شاء لجعلهم مؤمنين كلهم أو كفار أو عصاة أو مطيعين، ولكن اقتضت حكمته أن ينقسم الناس إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر ومطيع وعاصي، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، ولما يترتب على ذلك من العبوديات المتنوعة. فلولا وجود العصاة والكفرة لفاتت عبوديات متعددة محبوبة لله، كعبودية الولاء والبراء، وعبودية الحب في الله والبغض في الله، وعبودية الجهاد في سبيل الله، وعبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر على أذى المؤذين، إلى غير ذلك من العبوديات المتنوعة. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لكن اقتضت حكمته أن يكونوا أقساما. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، مطيعين أو عصاة، مؤمنين أو كفار، كما قال في الآية الأخرى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ثم قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يزال الناس مختلفين، لهم ملل شتى ونحل، هذا مسلم وهذا يهودي، هذا نصراني، هذا وثني، هذا شيوعي، هذا منافق، هذا مطيع، هذا عاصي، هم لا يزالون مختلفين إلا من رحم الله ربك فإنهم يجتمعون على الحق، وهم أهل الحق الذين اتبعوا الرسل وانقادوا لشرع الله ودينه، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لزموا الحق وآمنوا به. فاستثنى أهل الرحمة من المختلفين، ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون هم الذين لا يختلفون، هم الذين لزموا الحق ولا يختلفون. ثم قال سبحانه: تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المعنى كلمة تمت كلمة ربك، كلمة الله الكونية، إن كلام الله نوعان: كلام كوني وكلام شرعي. كلام كوني كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، فلا تتبدل كلمة الله الكونية. ومثال كلمة الله الكونية مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الكلمات الله نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية وشرعية. الكلمات الكونية لا تتغير ولا تتبدل، لا بد أن تقع، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فلا يتخلف. أما كلمة الله الدينية الشرعية هذه كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقربوا الزنا، هذه كلمة الله الدينية الشرعية، هذه يجاوزها الفاجر، فالفاجر لا يمتثل أمر الله الدينية، كلمة الله الدينية. أما كلمة الكونية فلا يجاوزها البر والفاجر، قوله تعالى أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هي الكلمة الكونية. فإذا أراد الله شيئا لا بد أن يقع، إذا قدر الله على أحد الموت لا بد أن يموت ولا يدخل، قدر عليه المرض لا بد أن يمرض، قدر عليه الغنى لا بد أن يكون غنيا، قدر عليه الفقر لا بد أن يكون فقيرا. فلا تجاوزه أحد كلمة الله الكونية أبدا، للفاجر ولا البر. أما كلمة الله الدينية فالفاجر يتجاوزها، فلا يعمل بكلمة الله الدينية، قوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لا تقربوا الزنا، هذه كلمة الله الدينية الشرعية. وتمت كلمة ربك، المراد كلمة الله الكونية القدرية، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني تم كلمة الله الكونية القدرية أنه لا بد أن تملأ جهنم من صنفين، من الناس ومن الجن، الكفرة والعصاة، وكلمة الله لا تتخلف لا بد أن يقع. وتمت كلمة ربك لأملأ، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على ملة واحدة، في حكمة الله البالغة في جعل الناس مختلفين، وأن له الحكمة البالغة، وفي أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يجعل الناس على دين واحد وعلى ملة واحدة. وفي من الفوائد أن الناس لا يزالون مختلفين، فلا يمكن أن يكونوا على رأي واحد، لا بد أن يختلفوا، الناس مختلفون في مذاهبهم وآرائهم ونحلهم. وفيه استثناء أهل الرحمة من أهل الاختلاف، فدل على الاختلاف مذموم، لأن الله استثنى أهل الرحمة من المختلف، فقال ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك فلا يختلفون يجتمعون على الحق، فذم المختلفين واستثنى منهم أهل الرحمة. وفيه إثبات كلمات الله، إثبات الكلام الله، وأن كلام الله نوعان، كلام كوني قدري وكلام ديني شرعي. وفي إثبات الجنة والنار، وفي أن النار أهلها صنفان من الناس، وهم الكفرة من الجن ومن الناس ومن بني آدم. وفيه أن النار لا بد أن تملأ، ودلت النصوص الأخرى على أن الجنة أيضا لا بد أن تملأ، كما في الحديث الذي ساقه المؤلف، اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة فيها ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار فيها أوثيت بالجبارين والمتكبرين، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. نعم. وفيه الرد على من أنكر الجنة والنار، وأن من أنكر الجنة والنار فهو كافر لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. نعم. وهو مكذب للقرآن، من كذب الله كفر. نعم. صلى الله عليك. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول تعالى وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم. وكل أخبار هكذا كذا أحسن كل نعم وكل أخبار وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات، وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين. كل هذا مما نثبت به فؤادك أي قلبك يا محمد، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. وقوله وجاءك في هذه الحق أي هذه السورة، قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف، وهو الصحيح، يعني في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء، وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين، جاءك فيها قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون. نعم. قل. قال تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم ومنهجكم، إنا عاملون، أي على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا إنا منتظرون، أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا. وقد أنجز الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض، وأنه إليه المرجع والمآب، وسيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب، فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وقوله: وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. آخر تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام، ولله الحمد والمنة. نعم. هذه الآيات بيان من ربنا سبحانه وتعالى أنه يقص على نبيه الكريم قص الأنبياء السابقين لتثبيت فؤاده ولطمأنينته وليتأسى بإخوانه المرسلين، فإن أصابهم من الشدة شيئا عظيما. فنوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه يدعوهم 50,000 سنة، 1,000 سنة إلا 50 عاما مدة الدعوة، وهو صابر يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهم يؤذونه ويتهكمون به ويسخرون منه ويصفونه بالجنون، ويوصي بعضهم بعضا بالكفر به، فيوصل الأكابر الأصاغر، يوصل الأجداد الأحفاد بالكفر بنوح وهو صابر. فلك أسوة بهم يا محمد، كذلك هود وكصالح وغيرهم. ولهذا قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففيها تثبيت، هذه من الحكم في سياق القصص، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءك في هذه الحق، يعني في هذه السورة الذي قص الله فيها قصة نوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وشعيب وموسى مع فرعون ملك مصر، لتثبيت فؤاد عليه الصلاة والسلام. جاءك في هذه الحق، وجاءك في هذه السورة القصص الحق، فهي أخبار صدق ونبأ حق، وفيها الموعظة لمن كان له قلب أو قسم، وفيها التذكير للمؤمنين. في هذه الآية الكريمات بيان الحكمة من القصص التي يذكرها الله تعالى، وأن من الحكمة أن تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والاتعاظ والذكرى للمؤمنين. وفيه في قوله: يقول الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، فيه بيان في هذه الآية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن خصومه الكفر على الباطل، وأن عليه أن يصبر وأن يقول لخصومه: اعملوا على مكانتكم وعلى منهاجكم وطريقتكم، اعملوا على منهاجكم وطريقتكم، وأنا عامل على منهاجي وطريقتي، وانتظروا العاقبة فأنا منتظر، فسوف تعلمون من هو على الحق ممن هو على الباطل، وسوف تعلمون لمن تكون العاقبة. وفي هذا تهديد لأعداء الرسل، لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة أن له غيب السماوات والأرض، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما غاب في السماوات والأرض، وهو أهل للعبادة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه، وهو سبحانه ليس بغافل عن ما يعمله أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يجازيهم أتم الجزاء. في هذه الآيات الكريمات بيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم أتبعه على الحق، وأن الكفار على الباطل، وبيان أن العاقبة الحميدة للمؤمنين. وفيه أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما غاب في السماوات والأرض. وفيه الأمر بالعبادة لله والتوكل عليه، والتوكل هو الاستعانة، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده يا محمد واستعن به، توكل عليه، أسأله الإعانة على العبادة. والتوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب الشرعية النافعة، والثاني التفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. التوكل لابد من أن يفعل الإنسان الأسباب المشروعة، ثم يعتمد على الله في حصول النتيجة. وفيه التهديد للكفار، وأن الله ليس بغافل عن أعمالهم، وسوف يجازيهم على ذلك أثم الجزاء. فيه إثبات الجزاء والبعث والمعاد والحساب، وفيه أن العاقبة الحميدة للرسل وأتباعهم، والعاقبة السيئة للكفار والعصاة. نعم.